ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. ما هي علامات الإخلاص؟ العلامة الأولى، واحفظ جيدا، فإن هذا الدرس فيه طوق النجاة. احفظ علامات الإخلاص. العلامة الأولى إخفاء العمل، إخفاء العمل. إن الله تعالى يحب العبد التقي النقي الخفي. الله يحب العبد التقي النقي الخفي. طوبى للأتقياء، الأنقياء، الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا. هؤلاء الناجلون في العالم منزلة القلب في الجسد. القلب أخطر أعضاء الجسد، ولا حياة للجسد بدون القلب، لكن القلب خفي، خفي مع مكانته العالية، خفي مع خطورته. طوبى للأتقياء الأنقياء الأخفياء. هؤلاء الذين يشبهون جذر الشجرة، به قوامها وبه حياتها، ولكنه مستور في باطن الأرض لا تراه العيون. أو هم كأساس البناء، لا يرتفع بناء ولا يقوم جدار إلا على أساس، وهذا الأساس الخطير مخفي في باطن الأرض. من علامات الإخلاص إخفاء العمل. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: رب ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. رجل عادي خشن الثياب، أشعث أغبر، يعني الهيئة عادية جدا، وله عند الله مكانة. لو أقسم على الله لأبره. عبد تقي نقي خفي، يبتعد عن طنين الشهرة وضجيج الإعلان، ولا خلاص إلا بالإخلاص. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص رحم الله عامر ورضي عن سعد وعن جميع الصحابة. عامر ابن سعد قال أن أباه سعدا كان في غنم له، فجاءه ابنه عمر، عمر بن سعد بن أبي وقاص، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل عمر بن سعد وقال لأبيه: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. فاللهم اجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء. يبقى أول علامة من علامات الإخلاص إخفاء العمل. ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. يا أخي أنت عايز شهرة ليه؟ أنت بتشهر بعملك ليه؟ الخمول مش عار. ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد، طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام ولا يقطعها، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوق كان في السوق، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. ومع ذلك النبي يدعي له، مع أنه بسيط وراضي بأي عمل، خليك في السوق سمعنا وأطعنا، خليك في القيادة سمعنا وأطعنا. مش كل عمل في خدمة الدين، ومش كل عمل في سبيل الله. فر من طنين الشهرة قدر الإمكان، فر من ضجيج الإعلان قدر الإمكان. قال الإمام الشافعي: ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله تعالى، فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قليل النفع في الآخرة. صح، ممكن أنفسنا ضعيفة يدخلك العجب، يبقى العمل المعلن أحبط، الناس جاية تسمعني وبيسجله وبيصوره، ها ده انت بقيت حاجة كبيرة قوي، طب العمل محبط لن يقبله الله. يبقى لازم العبد الذكي يكون له عمل صالح محدش يعرفه ابدا الا مين؟ الا الله. صدقني والله كل عمل معلن قليل النفع في الآخرة. قال سفيان الثوري الإمام الكبير، قال سفيان: كل شيء أظهرته من عمل فلا أعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس. صح، وكانوا يقولون: كيف يخلص القلب والعيون تنظر؟ ازاي يخلص القلب وانت بتشهر بنفسك وبتعلن طاعاتك لله؟ لازم يكون لك عمل صالح بينك وبين الله لا يطلع عليه احد الا الله. ان كان الامام الشافعي بيقول لك انا عاجز عن الاخلاص، الامام سفيان الثوري بيقول لك انا عاجز عن الاخلاص، احنا نقول ايه؟ هتقول لي برضو هم رجال ونحن رجال؟ لا، هم رجال ونحن رجال. هو احنا محصلين حتى نسوان كنسوان الصحابة؟ هتزعلش مني، في حد فينا زي فاطمة بنت النبي محمد، زي اسماء بنت ابي بكر، زي ام سليم؟ احنا محصلناش حتى نسوان الصحابة، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة: قال أبو حازم: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. صح، في حد بيفضح نفسه؟ في حد بينشر سيئاته؟ أو والله العظيم فيه، والله العظيم فيه. شو النبي قال؟ كل أمتي معافى إلا مين؟ هؤلاء الذين يجاهرون بالمعاصي، العبد يذنب الذنب يبيت وقد ستره الله فيصبح ويكشف ستر الله عنه، ده انا عملت عمايل، ده انا كنت خلبوص، كنت مقطع السمك وديله، ده انا عرفت نساء بعدد شعر راس، ده انا بتجاهر بخبتك. العاقل يكتم سيئاته، واللي اعقل منه يكتم حسناته كما يكتم ايه سيئاته واشد. ده مش كلامي يا اخوانا، ده كلام سفيان بن عيينة، كلام سفيان الثوري، كلام الامام الشافعي، الامام الحسن البصري سيد الواعظين في زمانه، التابعي الكبير الذي تربى في بيوت زوجات النبي. الحسن البصري قال: لقد كان الرجل يجمع القرآن وما يشعر به جاره، وكان يفقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، ذلك لأن الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وإيه وخفية وخفية. يبقى من علامات الإخلاص: واحد، إخفاء العمل. تاخد نماذج، نماذج من إخفاء العمل. نعم، الصلاة، الصلاة. عمر بن عبد العزيز ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء إن سيدنا عمر بن عبد العزيز كانت له دراعة من شعر وغل، ثياب كالدرع بسيط منسوب من أوبار الجمال والصوف، رديء جدا وله أغلال طوق من حديد يحطه في الأكل لما يجي يكون الليل، سبحان الله. وكان له بيت في جوف بيت يصلي فيه، غرفة جانبية في البيت، يدخل بالليل يقفل على نفسه، يقلع الجلابية المرقعة ويلبس اللي أردأ منها، ويضع طوق من الحديد في عنقه زي العبيد ويصلي. فإذا كان آخر الليل فتح ذلك الصفت ولبس تلك الدراعة ووضع الغل في عنقه، فلا يزال يناجي ربه ويبكي حتى يطلع الفجر. طب بيصلي في بيت جوه بيت ومستخبي، بيخفي العمل. من علامات الإخلاص إخفاء العمل. حسان ابن أبي سنان ذكر صاحب الحلية إن زوجته تقول عنه: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، حتى بيخفي قيام الليل عن مراته، ينام جنبها ويخدعها زي ما المرأة بتضحك على الطفل. قالت: فإذا علم أني قد نمت سل نفسه أم بشويش فخرج ثم يقوم فيصلي. قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك؟ أرفق بنفسك ألا ترقد؟ قال: اسكتي يا امرأة، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا طويلا. اللي هي رقدة ايه؟ الموت. قال: مش يقول لمراته أنا أي ما قم الليل، ويصبح كل ما يقابل حد: أنا امبارح قمت الليل. ايه ده؟ ايه الأصناف من البشر دي؟ يا ابني اخفي العمل. أي نعم، في كتاب الزهد لأحمد بن حنبل يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول: أتى رجل إلى تميم الداري رضي الله عنه فقال يا تميم، صحابي تميم ده، يا تميم كيف صلاتك بالليل؟ بتقوم الليل بكم ركعة؟ يا تميم كيف صلاتك بالليل؟ فغضب الصحابي غضبا شديدا وقال والله لركعة أصليها في جوف الليل في السر أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أخرج وأقصه على الناس. صح، العمل الخفي له ثمرة، العمل المعلن قليل ما تجد له ثمرة. يعني من علامات الإخلاص إخفاء العمل. محمد بن واسع يقول موسى بن بشار، والكلام ذكره صاحب حلية الأولياء، صاحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة فكان يصلي بالليل وهو على المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء ويأمر الحادي اللي بيسوق الجمال، يأمر الحادي أن يكون من خلفه ويرفع صوته حتى لا يتفطن إليه. الحادي اللي هو إيه؟ اللي بيقود الجمال. الحادي ساعات يغني، بيغني لمين؟ للجمال، الجمال. ولذلك لما مر النبي كان في سفر والحادي قعد يغني بصوت حلو طبعا بضوابط شرعية، النبي قال له رفقا بالقوارير. القوارير اللي هي مين؟ النساء، صوتك هيفتنهم. وقال بعضهم لا، ده مش قصده رفقا بالقوارير، يعني حاسب لتفتن النساء بصوتك الحلو. قال له ما تحدوش، عشان الجمال هتجري والنساء على الجمال ممكن يقعن ويحدث لهن كوارث. والنبي شبه المرأة بالقارورة لأنها رقيقة لا تحتمل ما يحتمله الرجال. المعنى ده صح والمعنى ده ايه برضو صح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدك محمد بن واسع مسافر يصلي السنة على الجمل، يجوز تصلي النافلة على الدابة. يقول للحادي علي صوتك قوي بالإنشاد عشان لما يجي يصلي ما حدش يسمعه. إخفاء العمل. سيدنا عبد الله بن المبارك، والكلام في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، صاحبه محمد بن أعين، يقول كنا في غزاة على الرومان فذهب ابن المبارك ليضع رأسه ليريني أنه ينام. سابه وراح نايم في الخيمة عايز يوريني أنه راح إيه؟ ينام. قال محمد فقلت أنا برمحي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك. هو بيخدعني وأنا بخدعه. هو دخل المسجد عمل نايم وأنا قعدت وحطيت الرمح كده ودماغي عليه وعملت نايم. قال فنظر إلي فظن أني قد نمت. سيدنا ابن المبارك قال فقام وأخذ في صلاته إلى أن أذن للفجر، مع أنه في غزو وسيصبح في معركة قيام ليل. قال فلما انتهى قلت لقد رأيتك، عرفت أنك بتصلي قيام ليل في الغزو وفي السفر. قال ويحك يا محمد. قلت إني لم أنم لقد رأيتك. فلما تيقن قال لا تكلمني بعدها ولم ينبسط إلي إلى أن انتهت الغزوة. زعل إنه طلع على عمله. الناس دي كانت ناس قلوبها من ذهب، يعمل العمل الصالح ويخفيه، لأن كل عمل معلن صدقني قليل النفع في الآخرة. نموذج آخر، إخفاء العمل في الصدقة. قال ربنا عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا أيهما أفضل، صدقة العلن ولا صدقة السر؟ السر أحوط، السر أضمن. ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إن كنت هأخفي ده على بعضي يبقى أخفيه عن غيري أولى. صحيح يجوز لك أن تنفق سرا وإيه وعلانية، بس مين يضمن إنه لما ينفق علانية مش هيدخل العجب؟ لو أنفقت علانية والناس قلدوني أجر عظيم، بس أنا على خطر مش ضامن. لكن الصدقة المضمونة صدقة إيه؟ السر. السر أي نعم. هكذا كانوا زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الحسين ورضي الله عن علي حفيد النبي محمد زين العابدين اللي هو اسمه علي ابن الحسين، كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. شيبة بن نعامة يقول كان الناس يبخلون زين العابدين. تسأل أهل المدينة إيه رأيكم في زين العابدين حفيد النبي؟ يقول لك يا ساتر ده بخيل قوي، كان يبخل. الناس بيقولوا عنه إيه؟ بخيل. أصلا يتصدقش في العلن، لا يتصدق في العلن، فالناس خدوا فكرة عنه إنه رجل بخيل. قال فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة بالليل، يتخفى وكيس النقود يرميه في صحن الدار وينطلق. صاحب البيت يصبح يلاقي في بيته الدراهم ولا يدري من الذي بعث بها إليه. لما مات انقطعت هذه الصدقات فتيقنوا أنه هو. يا رجل ده تربية النبي، ده حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عائشة، طبعا عائشة غير ستنا عائشة، سمعت أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات زين العابدين. ما هو اللي كان بيعمله، هو الذي كان يفعلها. يبقى إخفاء العمل في الصدقة برضو. سيدنا عبد الله بن المبارك، والكلام ذكره صاحب تاريخ بغداد، كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، سافر إليها كثير، وكان في طرسوس شاب إذا سمع أن ابن المبارك وصل يخدمه ويتعلم منه. وصل ابن المبارك مرة إلى طرسوس، سأل عن الشاب، قالوا مسجون. قال فيما؟ قالوا في دين، استلف والدين ما قدرش يسد اتسجن. قال أين صاحب الدين؟ فجاء قال كم دينه؟ قال دينه 10,000 درهم، 10,000 جنيه. أخوك مديون بكام؟ 10 بكاوي. يا سلام، 10,000 جنيه. قال سأعطيك الدين على شرط. قال اشرط، لا يمنع الفلوس واشرط. قالوا لا تخبر أي أحد أني أنا الذي قضيت. قال لك هذا، دفعله والولد طلع من السجن وابن المبارك سافر. فلما خرج قال من الذي قضى عني ديني؟ قالوا هذا سر. ثم علم أن ابن المبارك كان في طرسوس فركب وأدركه في الطريق، فلما رآه ابن المبارك قال من؟ فلان، أين أنت؟ أين كنت؟ لقد سألنا عنك. كأنه إيه؟ مش عارف حال. خدوهم بالصوت ليغلبوك، فينك يا راجل؟ ده اللي دورت عليك كتير، أين أنت وأين كنت؟ فقص عليه القصة وأخبره أن رجلا خفي قضى عنه الدين. قال فاحمد الله. وبعد موت ابن المبارك أفشى صاحب الدين أن الذي قضى الدين هو من؟ ابن المبارك. تعال أنت بقى لو سديت عن أخوك 100 جنيه تفضحه 100 سنة. 10 بكاوي هما لعبة 10,000 جنيه. ده انت لو جبت له طائية تزله بيها سنة. ها؟ هم دول الناس الأتقياء الأخفياء. ايه تاني؟ احنا قلنا اخفاء الصلاة، الصلاة النوافل يعني، انما الفريضة لازم تورينا، لازم تصلي قدامنا في الجامع. نتكلم عن النوافل. الزكاة هتعلنها. احنا نتكلم عن الصدقة. اخفاء الصيام. سبحان الله، لله ضر المخلصين يخفون اعمالهم حتى الصوم، والصوم عبادة لا يدخلها رياء لانها لا ترى ما لم يخبر عنها صاحبها قاصدا الرياء. قال احمد بن حنبل لا رياء في الصوم. الصوم عبادة سرية بين العبد وبين ربه عز وجل، لكن في ناس تصوم وتفشي الصيام. النهارده الخميس يقابلك يقولك ياه الجو حر قوي، تقول اه ربنا يهون، ياه وانا عطشان جدا، طب ما تشرب يا عم الحاج. انت ما تعرفش، انت ما درتش، انت ما قريتش الجرايد النهارده، طب ما شفتش نشرة الاخبار. ايه يا حاج انا صايم يا ابني، اعوذ بالله. طب ضيعت الثواب، ما تخليها سر يا اخي، هي لوحدها سر، انت بتفشي ليه؟ اسمع داود بن ابي هند، والكلام ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة. الرجل ده عجيب جدا. داود بن ابي هند صام 40 سنة ولم يعلم بهذا اهله ولا اي احد. يا خبر ابيض، حتى مراتي ما تعرفش. اه ما تعرفش، صام 40 سنة نوافل حتى مراته وعياله ما يعرفوش. ازاي؟ كان خزازا بيبيع نوع معين من القماش اسمه الخز، ما هو في الخز وفي البز. خزازا يحمل معه غداؤه اذا خرج من بيته. يا حجة جهزي لي لقمة كلها في الغداء. يبقى مراته تفتكر انه ايه؟ مفطر. يروح فيتصدق بالطعام في الطريق ويرجع عشيا فيفطر مع اهله، فيظن اهل السوق انه اكل في البيت تغدى في البيت، ويظن اهله انه تغدى بالسوق. وظل على هذا 40 سنة. هم دول الناس، هم دول الأتقياء الأنقياء الأخفياء. إبراهيم بن أدهم قال لا تسأل أخاك عن صيامه. اوعى تقول لأخوك انت صايم النهاردة، انا بتكلم عن السنن. ما تسألش السؤال ده، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تمام، انت مالك؟ طب ليه ما سألوش؟ لانك هتحطه بين المطرقة والسندان. قال ابراهيم ابن ادهم لا تسأل اخاك عن صيامه، فانه ان قال انا صائم فرحت نفسه بذلك، ممكن يدخل العجب، انا صائم انت لا. وان قال انا غير صائم ووجدك صائما حزنت نفسه، وكلاهما من الرياء، وهي فضيحة للمسؤول واطلاع على عوراته من السائل. اخفاء العمل. تاخد نموذج اخر، صلوا على رسول الله. اخفاء الذكر وقراءة القرآن. قال ابو نعيم في الحلية قال ابراهيم النخعي كان اذا قرأ ابراهيم النخعي في المصحف فدخل عليه داخل غطاه. قاعد في البيت بيقرأ في المصحف، واحد يدخل بسرعة قفله وركنه جنبه. مش عايز اوريك بقى ان انا بقرأ القرآن، ويقول لك انا في رمضان ختمت القرآن 7 مرات. انا اجدع منه، انت بتعمل لي أنت تعمل لله، اخفي ده. يا شيخ ختمت كم مرة؟ وأنا على قد كده، ادعي لي ربنا يعني. يا أخي ده أنا مصطفى ثقيلة، ادعي لي بس ربنا يقويني. يبقى هو يفهم إنك إيه؟ على قدك. اخفي العمل، اخفي العمل قدر الطاقة. أي نعم. سفيان الثوري يقول: البكاء عشرة أجزاء، تسعة لغير الله وواحدة لله، فإذا جاء الذي لله في السنة مرة فهو خير كثير. في بعض الإخوة يجي الشيخ يصلي الله أكبر من التكبير يعيط. إيه يا عم الحاج أنت معك حنفيات؟ لا ننكر عليك أنك تبكي، لكن البكاء ما يبقاش نهنها وعويل وصراخ، مش كده ولا ايه؟ نيجي في رمضان ده صوات من النساء، صوات صوات فعلا. والاخوة ده اللي جنبك، انا مرة قلت الكلام ده من قبل، وصلي في مسجد وكان في واحد بيتكلم عن الجن ومش الجن، كان ده من كام سنة بقى. فكل اللي قاعدين في الدرس خايفين يكون عليهم عفريت، فصاحبنا بقى جماعة متعفراتين دول بيتلككوا، وتسعة وتسعين في المية منهم موهوم. بيقرأ بالقارعة، القارعة، لقيت الجامع كله عياط جامد. في واحد متعفرت واحد خايف يكون متعفر، فواحد من شدة البكاء والصراخ يا نابة ايه الصلاة بطلة، الصلاة بقت بطلة خالص. ايه يا اخوانا ده؟ وتلاقي واحد ما بيبكيش، فمكسوف اللي جنبي بيعيط واللي انا بيعيط، يعني انا الا في وسط الاخوه يقعد عمال يا ابني تعبتنا معاك، تعبتنا. لا ننكر عليك ان تبكي، ماشي. النبي كان بيبكي، وسيدنا ابو بكر كان اسيف مش كده، وسيدنا عمر كان يقرا سوره يوسف ويبكي، ماشي، بس كان بيكتموا البكاء، الدمع ينزل كده بدون نهنها وصراخ. وهذا الذي نراه. أي نعم. أيوب السختياني يعني بكى، العاطفة غلبته، تكلم عن الموت، عن النار، عن القبر، أشياء تحرك الشجون فيبكي. لما كان يعيط كان إذا وعظ فرق من الرياء، فرق يعني خاف، فيمسح وجهه ويقول سبحان الله سبحان الله ما أشد الزكام، عشان يوهم الناس ان عنده معت من الزكام مش من الموعظة. شفت العلماء هم دول؟ محمد بن سيرين كان يتحدث بالنهار ويضحك ويضحك اهله، فاذا جاء الليل صلى وبكى كأنما قتل اهل قرية من الخوف. بينك وبين ربنا عيط ونهنة قدام الناس، حاول قدر الطاقة أن تخفي العمل. أي نعم. الفضيل بن عياض جلس مع سفيان الثوري. شوف يا ابن العلماء دول، احنا والله العظيم ده احنا اللهم اهدنا يا رب. فضيل بن عياض جلس مرة مع سفيان الثوري فتذاكرا فبكيا، بيكلم ده عن الجنة وده عن النار وده عن كذا، فعيطوا الاثنين، اثنين من الأكابر، فبكيا. فقال سفيان الثوري للفضيل: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه علينا بركة. أعدنا نقول قال الله قال الرسول، قلوبنا اهتزت من خوفنا من ربنا، بكينا من خشية الله، بركة، مجلس كله طاعة. قال له أنا بتمنى نكون أبرك مجلس جلسناه هو المجلس ده. فضيل بن عياد قال له: لكني أخاف أن يكون هذا أعظم مجلس جلسناه علينا شؤما في الآخرة. فقال سفيان: ولما؟ قال: أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك به فعبدتني وعبدتك؟ يعني بقينا مرائين، انا قاعد افرد لك عضلاتي واقول لك انا حافظ متون وعامل هات عشان ابقى انا بقى العلامة، وانت الكلمة الثانية لفضيلة الشيخ فلان، افرد عضلاتي عليك، يبقى انا مرائي وانت مرائي، والرياء شرك. أليس عبدتني وعبدتك؟ فبكى سفيان وقال أحياك الله كما أحييتني. ذلك أنا عمري في حياتي ما أجلس في مجلس يقولك هنعمل محاضرة مناصفة الشيخ فلان والشيخ فلان، لا أرضى بهذا أبدا لنفسي ضعيف أبدا، وأنصح غيري من إخوتي طلبة العلم بهذا. شنعم إزاي لبعض هو قال كلمة أحسن مني ولازم أنا عشان وتلاميذ لا لا لا لا، إن كانوا دول خايفين يبقى إحنا رعاع، إن كانوا دول خايفين على نفسهم من الرياء فما بالك بنا نحن. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. اللهم آمين. محمد بن واسع قال أبو نعيم في الحلية، اسمع الكلام العجيب اسمع العجب، قال ابن واسع أدركنا رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، نايم على مخدة واحدة جنب امرأته، قد بل ما تحت خده من دموعه ولا تشعر به زوجته. نايم بالليل كده ممدد بيتفكر في ذنوبه، وهو المسلم العاقل قبل ما ينام بيحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن إيه، يقول ياه ليه عملت كده، وليه هنا كنت فظ، وليه هنا كنت غليظ، وليه هنا ما قلتش كده، وليه هنا فرطت في كده، فكر ذنوبه يعيط يبل المخدة. قال وزوجته بجواره ولا تشعر به. شوف إخفاء العمل، يقوم أحدهم في الصف تسيل منه الدموع على خده ولا يشعر من بجواره، بيصلي قيام ليل دموعه فياضة، اللي جنبه مش حاسس انه بيبكي، ما كانوش بينهنهه ولا بيصوته ولا بيصرخه. الحسن البصري جلس في مجلس فوعظ، فنحب رجل بيوعظ الناس، راح واحد معيط ماشي يا سيدي، الشيخ قال كلمة مؤثرة اتأثرت بكيت كويس، بس اخفي بكاءك، ما تغطي وشك يا اخي، ما تكتم دموعك يا اخي، لازم تصرخ عشان الناس كلها تبص، الراجل اللي بيعيط اهو، البكاء اهو، مش خايف على نفسك؟ اكتم هذا قدر الطاقة. فالحسن البصري بيوعظ وكان مؤثر جدا، راح واحد نحب عيط قاعد يتشنهب، فنظر اليه الحسن وقال إن كان هذا لله فإن كان هذا لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد أهلكت نفسك. صح، بتعيط عشان يقول البكاء اهو، يبقى انت وقعت في الشرك الأصغر الرياء، وإن كان لربنا شهرت نفسك، مش خايف على نفسك من العجب وإحباط العمل. هكذا كانوا، يبقى من علامات الإخلاص ايه؟ ها، إخفاء العمل، إصرار الإصرار بالعلم وإخفاؤه. قال الإمام الشافعي وددت أن الخلق تعلموا هذا يعني علمي ولم أذكر هنالك. يتعلموا العلم بتاعي ويتنسي أن واحد اسمه الشافعي هو اللي كان بيعلمهم، هو ده، مش هاجي أخطب خطبة جمعة ألاقي واحد جاي ويحصل لخبطة في الجدول، يا شيخنا ده خطبته، لا أنا اللي هخطب، يا عم الحج ما انا جاي قبل منك، لا دي مش اخلاق دعاء، والله ما اخلاق دعاء. الشافعي بيقول وددت ان الخلق تعلموا علمي ولم اذكر هنالك ولم ينسب لي منه حرف واحد. الاخفاء. قال الذهبي صاحب السير قال عون بن عمارة سمعت هشام الدستوائي يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. يتهم نفسه بالإيه؟ بالرياء. قال الإمام الذهبي والله ولا أنا، ونسأل الله النجاة. الإمام الذهبي يقول العلم بتاعي ده، ما افتكرش إن مرة طلبت العلم طبعا هذا تواضع واتهام للنفس، هم دول المخلصين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذه النقطة طويل وطويل وطويل جدا، يعني من علامات الإخلاص: واحد، إخفاء العمل. اثنين، الخوف من الشهرة والهرب منها. خوف الإنسان من الشهرة ومن ذيوع الصيت على نفسه ودينه، لعلمه أن القبول عند الله بالقلوب والسرائر لا بالأجساد والمظاهر، وهذا هو الذي أدمى قلوب العباد الربانيين خوفا من فتنة الشهرة ومن ضغيظ الإعلان. يزيد بن ميسرة قال: كان العلماء إذا علموا عملوا، فإن عملوا شغلوا، فإن شغلوا فقدوا، فإن فقدوا طلبوا، فإن طلبوا هربوا. هرب، مش عايز يتصدر كل مجلس، يتصدر كل حاجة، يفر قدر الطاقة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون عن أهل الأرض. قدر الطاقة. في علماء كبار جدا في مصر، كبار جدا، مش معروفين زي أصغر طالب علم عندنا، صح؟ والله في علماء لهم مؤلفات تكتب بماء الذهب، مش مشهورين ربع شهر الطالب علم صغير زي حالات، مش كده؟ هم أذكى، أذكى. قدر الطاقة، حاول أن تخفي العلم، لا تكتم، علم، بس ميبقاش عندك حب التصدر للمجالس وتحقير العلماء وكله جاهل وانا اللي علم علامة وانا اللي حبر فهم. يا رجل اتق الله. سيدنا عبد الله بن مسعود قال محاضرة مرة، خرج من المسجد فمشى الناس من ورائه، العالم بقى ناس ماشية وراه، الواحد قلبه يزغرد، يا سلام الناس تدوس ايدي، يا خبر ابيض، ده انا بيت ابن تيمية، حاجة تفرح. ايوه، ناس بقى يبوسوا ايديك، واللي يقول لك انا نفسي اكلمك بس اكتب لي بس هناك، ايه يا ابني ده انت مين بقى؟ ها؟ فابن مسعود خارج لقى الناس ماشيه وراه، راح واقف لهم، قال: ما لكم تسيرون من خلفي؟ قالوا: نتبعك. قال: ارجعوا، فانها فتنه للمتبوع وذله للتابع. تذل نفسك ليه؟ وهتفتنوا ليه؟ ما تكسرش وسطه، سيبه سيبه. يبقى هؤلاء كانوا يخافون من الشهرة ومن ضجيج الإعلان. رأى طلحة ابن عبيد الله وهو واحد من العشرة الذين بشروا بالجنة، رأى قوما يمشون من ورائه نحو عشرة، فقال: ذباب طمع وفراش نار، هتغروني ليه؟ سيدنا عمر كان بيقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. اهدلوا عيبه، تعوش تمدح فيه وتنفخه تنفخه تقسم ظهره. النبي سمع واحدا يمدح آخر قال: قسمت ظهر ايه أخي. نعم، يجوز أن تمدح من لا يخاف عليه من المدح في وجوده، بس مين ده النهاردة؟ مين اللي مش خايف على نفسه من العجب؟ الذباب طمع وفراش نار. قال ذنون: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. قال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. قال الحسن البصري: إن خفق النعال حول الرجال قلما تثبت معه قلوب الحمقى من أمثالنا. ولما الناس يمشوا ورايا هضيع لأني أحمق. ده مين بقى يا حاج؟ الحسن البصري. يبقى أنا وإنت نقول إيه؟ نقول إيه؟ اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. قال إبراهيم النخعي: كفى بالمرء شرا أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصم الله. اللهم اجعلنا جميعا من المعصومين، اللهم آمين. الأمثلة كثيرة في هذا. عبد الله بن المبارك قال الحسن: كانت دار ابن المبارك بمرو كبيرة جدا، صحن الدار نحو 50 ذراع في 50 ذراع، ده الأرج، الأرج بتاع بيت سيدك الحسن البصري، 50 ذراع عرض في 50 ذراع ايه طول، مساحة واسعة، 50 ذراع يعني دي ها؟ لا الذراع عندنا نصف متر، يعني 25 متر عرض في 25 متر ايه طول، صالة كبيرة. تخش بقى بيت سيدك ابن المبارك في مرو، تلاقي صحن الدار ده موجود فيه كل أصناف العلماء، عالم حديث هنا، عالم تفسير هنا، لغوي هناك، تاريخي هنالك، عالم بالعلم الرجال هنا، ما شاء الله يعلمون الناس. فإذا نزل الحسن صارت الحلقة واحدة، من الذي يعلم الكل؟ ابن المبارك معلم العلماء وأستاذ الأساتذة في زمانه، ما شاء الله ما شاء الله. فلما صار ابن المبارك بالكوفة اشترى دارا صغيرة، وكان يخرج إلى الصلاة ثم يرجع إلى منزله لا يكاد يخرج منه ولا يأتيه كثير أحد، الحال اتغير، ما حدش في الكوفة عارف، ولا حد بيشاور عليه، ولا حد بيقبل ايديه، ولا الناس بعمزات اسئلة واسمه خلاص. فقال الحسن له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تستوحش ها هنا مع الذي كنت فيه في مرو؟ انت في مرو مشهور، الناس بتقبل ايديك، تروح تشتري من واحد حاجة، يا سلام فضلة الشيخ، كرسي يا ولد، حاجة ساعة، هات له احسن حاجة، حاجة اخي النغنغة، صلى على رسول الله، انت في مرو بقى في الكوفة مجهول، ألا تستوحش مع الذي كنت عليه في مرو؟ قال: إني فررت من ذاك الذي تحب، هرب من الشهرة، هرب. قال: وأحببت الذي أراك تكره. قال الحسن: فخرجت معه فمررنا على سقاية والناس يشربون، راح يشرب من عين مية، من قلة، من بير، والبير ده عليه زحام، فالرجل مجهول ابن المبارك. قال: فدفعه واحد فأسقطه على الأرض. يا اخوان نشرب، وسع، راح مديله كوع، وقع ابن المبارك في الارض. فنظر الحسن الى ابن المبارك كانه يعني ايه شامتا، ما كنت هناك حل والميه بتجيلك بموارد لحد عندك؟ بصله كده فضحك وقال: ما العيش الا هكذا حيث لا نعرف ولا نوقر. انا زي اي واحد مسلم، يبقى الاخفياء الفرار من الشهرة، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن البصري وصل إلى الحرم المكي فرأى طاووس يعلم الناس ويملي الحديث في حلقة فيها ألوف. شوف بقى لما الواحد يدرس فين؟ قدام الكعبة. ياه، ده انت بقيت عالم كبير قوي، وبعدين قعد لك 5-6 آلاف، حاجة ما شاء الله. الحسن قرب كده وقال كلمتين لطاووس في ودنه وشوشه وسابه ومشي. فلما مضى قفز طاووس وجرى، قال: يا اخواني اقول قولي هذا واستغفر الله لي، السلام عليكم، ومشي. فاستوقفوه: قل لنا ماذا قال لك الحسن؟ صلوا على رسول الله. قال: لقد قال لي: ان كانت نفسك تعجب فقم من هذا المجلس. لو انت كده نفسك بقى مبسوط قوي بتقول: يا واد ايه ده، ده انا بقيت كبارة وعلامة، قوم. فطاووس خاف على نفسه فترك المجلس. قيل لسفيان بن عيينة: الا تجلس الينا تحدثنا؟ قال: والله ما اراكم اهلا لان احدثكم، ولا ارى نفسي اهلا لان تسمعوا مني، وما مثلي ومثلكم الا كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا. يعني كلنا في الهوى سوا، خراب زي بعض، افتضحوا فاصطلحوا. طبعا الكلام ده في الورع، ولو كل واحد عامل نفسه بكده مش هنجد ان شاء الله عالم يجد في نفسه انه اهل انه يعلم الناس، انما هو امر ابتلينا به، فاللهم سلم سلم وارزقنا جميعا الإخلاص والعافية. يعني من علامات الإخلاص إخفاء العمل، 2 الفرار من طنين الشهرة، 3 اتهام النفس بالتقصير ومقت النفس. 3 من علامات الإخلاص اتهام النفس بالتقصير ومقت النفس. من دلائل الإخلاص وعلامات المخلصين اتهامهم لأنفسهم بالتقصير. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة، خايف، بيتهم نفسه بالتفريط والتقصير. أبو بكر الصديق مثلا كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، يعني بيتهم نفسه بالتقصير. أبو بكر الصديق دخل مرة إلى حائط، يعني بستان، فرأى عصفور ينطلق من شجرة إلى أخرى، قال: طوبى لك أيها العصفور، ترد الماء وتأكل من الشجر ثم تموت، ولا حساب ولا عذاب، ليتني كنت مثلك، أو ليت أمي لم تلدني. أبو بكر بيتهم نفسه بالتقصير، بقول: يا ريتني كنت عدم أحسن. عمر بن الخطاب ذهب إلى حذيفة بن اليمان أمين سر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عنده أسماء المنافقين، وقال: أسألك بالله، أسماني لك النبي في المنافقين يا حذيفة؟ عمر قل: بالله عليك، بالله، أقسمت بالله، النبي سماني لك في المنافقين. نسي أنه من العشرة الإيه؟ الذين بشروا بالجنة. لم يغتر بهذا، لم يتكئ على أنه الفاروق، إن القرآن نزل يوافق رأيه 5 مرات، صاحب الجهاد والغزوات العادل، قال له: بالله عليك، النبي سماني في المنافقين. الواحد فينا يصلي 5 صلوات في جماعة، ها، يحفظ له 2، يحفظ 40 النووية، يقول لك: بس أنا من 10 المبشرين بالجنة. هم 10؟ أقول لا، 11، أنا منهم بقى. عندنا غرور بشكل رهيب. طالب علم يدوب على قده يجرح في علماء كبار، قول ابن باز، ابن باز، حط الجاز على فتاوى ابن باز، ابن عثيمين، حط البنزين على فتاوى ابن عثيمين، بيقولوا كده. والله في ناس بتقول كده. واحد بقوله: قال ابن تيمية. قال ابن تيمية ليس بحجة. قال فلان ليس بحجة، وهو اللي حجة. الحج حجيج ده حاجة تجنن، أمور عجيبة، سبحان الله العظيم. يبقى اتهام النفس بالتقصير. ربيع بن خثيم قال: أبو نعيم في الحلية كان يبكي حتى يبلل لحيته فيقول: أدركنا أقواما كنا في جنبهم لصوص. الربيع ده اللي سيدنا ابن مسعود قال له: والله لو رآك النبي لأحبك. تابعي صحابي أقسم بالله إن النبي لو شافه هيحبه. الربيع ده اللي شقه سقط في مرض، فكان يتكئ على الرجلين ويذهب يصلي الجماعة. الربيع قال: ده احنا أدركنا ناس أنا وأمثالي جنبهم شوية حرامية، مع إنه ده إيه؟ عالم كبير جدا. أمال إحنا إيه؟ ده احنا قطاع طرق. صلوا على رسول الله. أي نعم، عامر بن عبد قيس اللي بيسموه راهب العرب لأنه عابد متعبد جدا، يقول: أأنا من أهل الجنة؟ أو مثلي يدخل الجنة؟ طبعا ده مش يأس ولا قنوط، ما هو انت في الدنيا عايزين يكون عندك خوف ورجاء، صح؟ طالما لسه عايش تغلب جانب ايه؟ الخوف. فاذا نزل بك عسكر الموتى تغلب جانب ايه؟ الرجاء. فالراجل قال الكلام ده هو لسه مش مغرور. أأنا أدخل الجنة؟ أمثلي يدخل الجنة؟ مش قنوط، ده خوف واتهام للنفس بالايه؟ بالتقصير. عن سهل بن اسلم قال: ان عرض لك ابليس بان لك فضلا على احد من اهل الاسلام فانظر، فان كان اكبر منك فقل سبقني بالايمان والعمل الصالح فهو افضل مني، وان كان اصغر منك فقل سبقته بالمعاصي والذنوب واستوجبت العقوبة فهو أفضل مني، فعندها لن ترى لنفسك فضلا على أحد. مش كده؟ حسيت كده انك ايه يعني، بقيت كبير قوي، عابد، عالم، منفق، متصدق، كريم. ها؟ لما تشوف واحد عشان ما تتغرش، لو أكبر منك في السن قول الراجل ده أحسن مني. ليه؟ عرف الله قبلي، سجد وركع لربنا قبل ما تولد، سبقني للطاعة، يبقى أحسن مني. طب لو شفته أصغر مني أقول ياه أنا أكثر ذنوب منه، ساعتها لا تلاقي نفسك أفضل من الكبير ولا أفضل من إيه؟ من الصغير. أي نعم. مالك ابن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. شوف الصحابة، شوف الأعلماء بيتهم نفسهم بالتقصير ازاي، ولك اذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. ابراهيم النخعي يقول: لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، يعني ما علمت، وان زمانا اكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. محمد بن واسع يقول: لو كان للذنوب ريح ما استطعتم ان تدنوا مني لسوء ريحي. الكلام كثير، الكلام كثير. يعني من علامات الإخلاص إخفاء العمل، الخوف من الشهرة، اتهام النفس بإيه؟ بالتقصير. رابعا البعد عن السلاطين. من علامات الإخلاص وشيم المخلصين البعد عن مجالس أبناء الدنيا اللي يقدروا يرفعوا ويخفضوا. امضى يخليك مدير عام، امضى يرفدك، ابعد قدر الطاقة، ابعد ابعد. قال سعيد بن المسيب: اذا رأيتم العالم يغشى ابواب الامراء فهو لص. قالوا ليه؟ قالوا لانه سيأخذ من دنياهم بقدر ما يعطيهم من دينه. صح؟ الا من رحم الله. الامام مالك كان بيدخل مجالس السلاطين ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يبقى إلا من رحم الله، فاللهم اجعلنا من المرحومين. أي نعم. حذيفة بن اليمان الصحابي يقول: إني لأكره للعالم أن يقترب من أبواب الأمراء فإنها مواضع الفتن في دار الدنيا. ميمون بن مهران قال: صحبة السلطان مخاطرة عظيمة. قالوا: لما؟ قال: إنك إن أطعته خاطرت بدينك، وإن عصيته خاطرت بنفسك، والسلام ألا تعرفه ولا يعرفك. مش أحسن؟ مش أحسن ألا تعرفه ولا يعرفك؟ صلى الله على رسول الله. لتهذيب حلية الأولياء ابن شوذب قال: قسم أمير من أمراء البصرة على علماء البصرة فبعث إلى مالك بن دينار فقبل، وأبى محمد بن واسع جائزة السلطان، فقال مالك بن دينار لمحمد: لماذا لم تقبل جائزة الملك؟ قال: ولماذا قبلتها أنت؟ قال: أشتري بها العبيد وأحررهم، أسخرها كلها بطاعة ربنا، أنا الكسبان. فقال محمد بن واسع لابن دينار: أسألك بالله، أقلبك الساعة له على ما كان عليه قبل أن يعطيك؟ قال: اللهم لا. قال: ترى أي شيء دخل عليك؟ فقام مالك بن دينار وقبل رأس محمد بن واسع وقال: إنما مالك حمار، وإنما يعبد الله كما يعبده محمد بن واسع. يعني قال له: أنت اللي صح، ده مش كلام، ده في تهذيب حلية الأولياء. صلوا على رسول الله. اهرب أحسن، لا تعرف ولا تعرف، خليك مع ربنا وخلاص، انزوي ابعد. أي نعم. قال ابن المبارك: قيل لسفيان الثوري: لو دخلت عليهم؟ قال: إني أخشى أن يسألني الله عن مقامي ما قلت فيه. قيل له: تقول وتتحفظ؟ قال: تأمرني أن أسبح في البحر ولا تبتل ثيابي. ذكر صاحب تهذيب الحلية عن عطاء ابن مسلم قال: اسمع الموقف ده حلو جدا جدا. قال ايه؟ مهدي خليفة العباس بعث الى سفيان الثوري، كل ما يبعث هاتوا سفيان الثوري العالم الكبير اللي زي احمد بن حنبل وزي الشافعي، هاتوا مجلس، بعث له دعوة، عايز اقعد معاه. اي شرف ان امير المؤمنين بعث لواعظ او عالم في قصره يقعد معاه. ده الواحد يفتح الدنيا ويصور فيديو ويورثها للورث، ابويا هو قاعد مع السلطان، قاعد مع المسؤول. ها، صلوا على رسول الله. فالخليفه المهدي بعث له وما يروحش، يبعث له ما يروحش. فبعث اليه مره فدخل عليه، فلما راه المهدي خلع خاتم الملك من يده، خلع خاتم الملك من ايديه ورمى به اليه، قال: خذ. وقال: يا ابا عبد الله، هذا خاتم الملك، فاعمل في هذه الامه بالكتاب والسنه. في احسن من كده؟ في احسن من كده؟ اعمل بالكتاب والسنه. فقال: تاذن لي ان اتكلم؟ قال: تكلم. قال: ولي الامان؟ قال: ولك الامان. قال: لا تبعث إلي حتى آتيك أنا، ولا تعطيني حتى أسألك أنا. فهم به، قال: إنك أمنتني. قال: أخرج. فخرج. فلما خرج قال الناس: يا سفيان، أمير المؤمنين قال لك يا أخي اشتغل بالكتاب والسنة، خاتم الملك معاك، ليه رفضت؟ فقال: ليس أخاف من ضربهم، ولكني أخاف أن يميلوا علي بدنياهم ثم لا أرى لهم سيئا أنكره. الدنيا يا أخواني، الدنيا، الدنيا فتنة. يعني من علامات الإخلاص البعد عن هذه المجاري. خامسا: من علامات المخلصين ألا تغتر أبدا بمدح الناس، أوعى. وأن يستوي عندك مدح الناس وذم الناس، طالما أنت على الحق. أنا على الحق، قلت درس عجبكم أقول وما توفيقي إلا بالله، ما عجبكوش إن شاء الله عنه ما عجبكم. مش بقول قال الله وقال الرسول، يبقى المدح والذم عندي سواء. لأن اللي مدحه زين وذمه شين، مين؟ ربنا بس. مش في أعرابي راح للنبي وقعد ينادي: يا محمد يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحي زين وذمي شين. فنزلت فيه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. النبي خرج له قال له: بتقول إيه حضرتك؟ قال له: بقول مدحي زين وذمي شين. طبعا النبي ما قالوش حضرتك، قال له: ماذا تقول؟ قال له: أقول مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك هو الله، ربنا اللي مدحه ليك يوديك الفردوس الأعلى، وذمه ليك يدخلك جهنم. شوف، قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ودفن. شوف ذمه وداه جهنم ازاي. قالوا: ذاك هو الله. يبقى المخلص طرح الناس جانبا، هو عايز ارضاء مين؟ وان سقط عليه الجميع. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، مالي بالعباد؟ طب ما ارض رب العباد. قال ابن القيم في كتابه الفوائد: لا يجتمع الاخلاص، لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء مع النار والحوت مع الضب. الضب حيوان إيه؟ صحراوي. والحوت حيوان ماء، ممكن يجتمعوا مع بعض. لو ده نزل هنا يموت، لو ده طلع هنا يموت. يبقى واحد يقولك أنا مخلص وبيحب ثناء الناس، مش ممكن، مش ممكن. لا يجتمع الإخلاص في قلب عبد مع حب مدح الناس إلا كما يجتمع الماء مع النار والحوت مع الضب. طب والعلاج؟ قال اذهب في مدح الناس إذ ليس أحد ينفع مدحه ويضر إلا مين؟ إلا الله. ما هو ده الحال؟ أنت عايز مدح؟ أيوة. أي بني آدم بيحب المدح؟ أيوة. طب نشن على مدح ربنا ليك، مش ده أحسن؟ مش ده أعظم؟ خلاص. قال ابن عطاء الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منك. صح. والناس شايفين إيه؟ يعني مرة أختي بتتصل بي على التليفون تقول يا شيخ أنا سمعت لك الدرس بتاع كيف تكسب قلب زوجتك. بالله عليك أنت بتعامل زوجتك زي لما تقول في الشريط؟ الناس مغرورين في فاكرة بقى الشيخ ده ما بيغلطش أبدا، الشيخ ده يعني إيه ملك. لا بنزعق وبنضرب وبنضرب برضه. الله، انتوا شايفين حسناتنا، شايفين الظاهر. فاوعى تغتر باجتماع الناس من حولك، فانهم ينظرون الى ظاهرك والله ينظر الى قلبك. صح. فاللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. العاقل اذا احس باجتماع الناس عليه او بنفرة الناس منه فلينظر كيف صلته بالله، فان كان طيب النفس بها فعليه ان لا ينظر الى فرار الناس ولو مادت الارض من تحت قدميه، ولا يضره سخط العبيد بجانب رضا سيد العبيد اللي هو مين؟ ربنا عز وجل. اما اذا كانت علاقته بالله واهنة فمصيبته ادهى واكبر من العزاء، اذ ان الله بغضه فبغض فيه الخلق. سادسا، من علامات الاخلاص استواء العمل عندك، سواء كنت في القيادة او الجندية. شرف عظيم ان تعمل لدين الله مهما كان عملك، خادم مسجد وماله، مؤذن بس وايه يعني، امام في المسجد وماله، خطيب الجمعة كويس، مش ده كله عمل في سبيل الله؟ ولا انت غاوي تتصدر المجالس؟ طالما كله لله يبقى المسألة مش فارقة عندي، سواء كنت في المقدمة او في الذيل. سيدنا خالد بن الوليد البطل المغوار اللي ما انهزمش في معركة ابدا، بعد النصر الحاسم في معركة اليرموك سيدنا عمر رفده. صح. عمل ايه؟ عمل له انقلاب وزي تلفدني؟ لا لا لا، انا اعمل قائد لله وجندي لله. رضي بهدوء وبطمأنينة وبرضا وعدت مخلص. يستوي عنده العمل سواء كان في المقدمة او في الذيل. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. صلوا على رسول الله. لا يغيرك المنع والعطاء. الرجل النبي قال ايه؟ العبد الدنيا حالته ايه؟ اذا اعطي رضي، واذا منع سخط. ربنا مديله صحة الحمد لله، مديله فلوس يا سلام يا رب، اديله شوية عيا شوية فقر، ليه كده يا رب؟ ليه؟ ما انا بركع وبذل، ايش معنى انا؟ ده عبد الدنيا مش مخلص. ان اعطي رضي وان منع سخط. عبد الدرهم والدينار. بعض العاملين مع الاسف في ميدان الدعوة الى الله، مع الاسف ان اصابته كلمة تؤذيه ويغضب ويتبرم، وربما يترك العمل ويعتزل ميدان الدعوة. يقول لك الدروس دي جابت لي وجع قلب، جابت لي بلاء، وبعض الجهلاء جهلوا علي، وبعض السفهاء. يا راجل انا هسيب المجال ده خالص، على ايه وجع القلب والبلاء في الدنيا يا هنجوي؟ هو انت عايز ناس تمدحك وتثني عليك وتقبل ايديك؟ عايز عسل على طول؟ ان كان النبي واحد قال له اعدل فان هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، ان كانوا شتموه. وقال رحم الله اخي موسى لقي اكثر من هذا فصبر. استمعكم للناس ان اعطي رضي وان منع سخط. بيقول درس لا في عشرة انفار قاعدين قول والله ما انا جاي الجامع ده تاني، انا بيحضر لي 3000 اجي الاقي صف. انت بتاع الناس، مش دي دعوة لله ودي دعوة لله؟ ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. او ده اللي ان اعطي اعطي رضي وان منع سخط. لا لا، طالما العمل كله لله المسألة مش فارقة معاك. الاخلاص يقتضي ان تصر على دعوتك مهما اخطأ في حقك المخطئون، لانه عمل لله لا لنفسك. ثامنا من علامات الاخلاص الفرح، الفرح بكل موهبة تبرز في الصف الاسلامي. بعض العاملين وبقولها اسفا في ميدان الدعوة يقاتل الواحد منهم دون موقعه ولا يتنازل عنه بحال أبدا، وكأن الله هو الذي ولاه هذا المكان بوحي من السماء. بل لو كان في سقيفة بني ساعدة لربما نازع الصديق في خلافة النبي محمد. بيحصل عندك خطبة جمعة في مسجد كذا، أخوك من الدعاة حصل له لخبطة جه في نفس المسجد، المخلصين كل يلقيها على الآخر. تفضل انت اخطب. لا بس انت جاي قبل مني، لا بس انت اكبر مني، لا بس انت، لا انت اعلم. يا عم انا تعبان والله، انا ما كنت عارف هقول ايه، ده انا ربنا اهرب. انما الثاني لا انا اللي اخطب. طب انا جاي قبل منك ما اعرفكش، طب انا اكبر منك. اي نعم انت افرح. ايه ربنا اكرم باخ، اخ صغير يا طالب علم على قده بيجتهد وبيقول للناس والناس بتسمعه وبتستفيد منه كويس، ما تقعدش تقطع فيه وتجرح فيه. لا ده ده صغير لسه على قده، هو ده عارف مصطلح حديث، هو عارف، هو لغوي، هو يا راجل ده لو طالب علم صغير وقاعد في جامع ومسك كتاب كده وبيقرا منه والناس مجتمعه حوله، ده احنا نبوس دماغه. مش جامع الناس على الخير؟ يقعدوا هنا ولا يقعدوا على القهوة ولا مع التمثيلية؟ لو قعدوا فتح المصحف يلا يا اخوانا كل واحد يقرأ صورة، مش ده عمل كويس؟ تقطعوا فيه ليه؟ نجرح فيه ليه؟ ده مش شغل مخلصين. المخلص يفرح بكل موهبة تبرز على السطح ويعضدها. بعد ما شيخنا الكبار كان الواحد يتصل بالتليفون، ايه يا ابني هتتكلم في ايه؟ في كذا. طيب عايز مساعدة؟ وأسماء كبيرة. طيب عايز مساعدة؟ فالموضوع ده محتاج أعضدك في حاجة في حاجة. ها هم دول. يبقى العالم المخلص يفرح بكل موهبة جديدة تبرز على إيه؟ على ويعضدها ويسندها ويقاتل عنها لأنها امتداد له. تاسعا من علامات الإخلاص الحرص على العمل، وده الآخر. تاسعا وأخيرا من علامات الإخلاص، خد بالك، الحرص على العمل المتعدي نفعه للغير وإن كانت لذة النفس في عمل غيره. يعني إيه؟ يعني المخلص يحرص على العمل الأرضى لله لا الأرضى لنفسه. فقد يتلذذ بصيام نافلة أو خطبة جمعة، ولو شغل هذا الوقت في إصلاح ذات البين لكان أفضل. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ درس علم ولا إني أروح أحل مشكلة؟ أحل مشكلة أفضل، لأن النبي قال للصحابة أفلا أدلكم على ما هو أفضل من الصدقة والصيام؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فأنا النهاردة هاجي أخطب الجمعة بكرة وفي اتنين هيموتوا بعض، يا شيخ فلان أخطب مكاني، مع ان انا لذتي وهوايا إن يخطب الجمعة. سيبك من لذة النفس عطاها تحت الجزمة. شوف العمل الأنفع إيه، هو ده المخلص، يبحث عن العمل المتعدي نفعه وإن خالف لذة النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وقد يجد العبد متعة في أن يعتمر في رمضان، صح؟ متعة، أخذ العشر الأواخر بقى في الكعبة، ها، وطوف واسعى وبص على الكعبة وصل، يا اللهم ارزقنا حجا وعمرة، لذة متعة، صح؟ ولو قيل له لقد اعتمرت كثيرا فابذل مالك في عامك هذا لمصلحة إخوانك من المسلمين. واد عايز يتجوز واقف على 1000 جنيه، انت هتعتمر ب3000 جنيه، ما تدهم له. المنفعة هنا فين؟ انه يعمل عمرة ولا يبني بيت مسلم؟ ما تقولولي يبني بيت. المخلص ما بيبصش للعمل اللي فيه لذة نفس، بيبص للعمل اللي منفعته اكبر، اللي فيه رضا اكبر لله. هو ده المخلص، هو ده المخلص. لابد ان نفهم ان في اولويات في العبادة واولويات في العلم، كل شيء فيه اولويات. عاشرا من علامات الاخلاص: الصبر على طول الطريق دون النظر للنتائج، وحسبك ان الله معك، واعلم انه ما عليك الا البلاغ. تقول يا شيخ عندي اخواتي بيضين وعندي وبقول لهم ما فيش فايدة، انت مالك؟ ليس عليك هداهم، انك لا تهدي، فاصبر على طول الطريق وعلى المآسي في دعوتك، واعلم انك لن تطالب بالنتائج، انما تحاسب على ايه؟ البلاغ. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. في الآخرة يقول رسولنا يؤتى بالنبي ومعه 3، نبي ربنا يقوله فين امتك؟ بقالك 20 سنة نبي، ها عملت ايه؟ 3 بس اسلموا. ويؤتى بالنبي ومعه 2، فين الامة بتاع 2؟ ويؤتى بالنبي ومعه 1، قولوا بقالك 20 سنة نبي وموت، فين الثمرة؟ 1 بس. ويؤتى بالنبي وليس معه 1، 1 نبي، نبي قعد 20 سنة نبي، ربنا يقول له في الاخر فين الدق، فين الثمرة؟ قولوا ولا واحد اسلم. النبي ده قصر؟ لا. ربنا يحاسبه عن النتيجة؟ لا، يحاسبه عن ايه؟ البلاغ. وما عليك الا ليه؟ البلاغ. فذكر انما انت مذكر. هذه علامات الاخلاص. الله اسأل ان يجعلنا من المخلصين. حد فكر حاجة منها؟ ما هي علامات الاخلاص؟ 1 اخفاء العمل، 2 الفرار من ضجيج الشهرة والاعلان، 3 اتهام النفس بالتقصير، 4 البعد عن مجالس السلاطين، 5 الصبر على طول الطريق دون النظر للنتائج، 6 عدم الاغترار بمدح المادحين، 7 استواء المدح والذم عندك طالما انت على الطريق الصحيح. ايه كمان؟ الحرص على العمل المتعدي نفعه وان كان يخالف عمل فيه لذة للنفس. الفرح بكل موهبة دعوية تبرز على السطح. كلام طيب. الله اسأل ان يجعل لنا فيه نصيب، وان يجعله لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم نجينا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجينا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن.